في أصول الفقه نعم قال المؤلف رحمه الله النسخ، وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. النسخ قال عرفه المؤلف بأنه في اللغة بمعنى الإزالة، تقول نسخت الشمس الظل أي أزالته، فهذا المعنى الأول من معاني النسخ في اللغة. المعنى الثاني وأشار المؤلف إلى تضعيفه بقوله وقيل، وقيل معناه النقل، تقول نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلت ما فيه. طبعا لماذا هو قال وقيل؟ لأن النقل في الواقع هنا أنت إذا نقلت ما في الكتاب، ليس المقصود أنك أخذت هذه الحروف من هذا الكتاب ووضعتها في الكتاب الآخر، هذا هو النقل في الواقع، لكن النسخ في الحقيقة هو أنك كتبت ما في هذا الكتاب، وهذا في الواقع ليس نسخ، ليس نقلا. لكن هذا إذا دققنا في المسألة، وإلا فيجوز أن يقال بأن يسمى هذا نسخا أيضا، يعني هذا في كلام اللغة، في كلام العرب، في كلام الناس يجوز أن يقال أن يسمى نسخا هذا النقل، يسمى نسخا، وعليه فكلا المعنيين صحيح. قال وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا النسخ عرفه المؤلف بأنه الخطاب الدال، هو خطاب، وهذا المراد بالخطاب هنا الخطاب الشرعي، لأن النسخ لا يكون إلا بالقرآن والسنة، ولا يكون لا بالإجماع ولا بالقياس، فلا نسخ إلا بالكتاب أو بالسنة، فهو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، أي أن يأتي حكم ثابت بخطاب متقدم، ثم يأتي خطاب آخر فيرفع هذا الحكم الثابت بالخطاب الأول، يرفعه، يعني يرفع هذا الحكم، وهذا هو الذي يسمى نسخا. قال على وجه لولاه لكان ثابتا، على وجه لولاه لكان ثابتا، يخرج بهذا، هذا احترز به المؤلف عن الرفع عن الحكم المرفوع لوجود ما يستدعي الرفع، كالعجز مثلا عن القيام في الصلاة، هذا هل يقال بأنه الذي يعجز عن القيام في الصلاة سيصلي جالسا أو قاعدا، فهل هذا نسخ؟ هذا ليس نسخا، هذه رخصة، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهو قال على وجه لولاه، يعني لولا هذا الرفع لكان ثابتا مع تراخيه عنه، يعني مع وجود التراخي، وهو المقصود به التأخر في الزمن، وهذا التراخي يكون في كل شيء بحسبه، قد يكون شهرا، قد يكون سنة، قد يكون أسبوعا، قد يكون ساعة، قد يكون مقارنا، قد يكون هذا الخطاب مقارنا للخطاب الآخر، لأن الصحيح في عند الأصوليين أنه يجوز النسخ قبل التمكن، هذه مسألة يجوز النسخ قبل التمكن على القول الراجح. هذا النسخ ثابت في القرآن وثابت في السنة، قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فأثبت النسخ، قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ إذن ثابت في القرآن، كذلك النسخ ثابت في قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ثم ماذا قال؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فهذا نسخ. كذلك في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن إلى آخر. فهذا يدل على النسخ، هذا شيء آية هذه تدل على أن النسخ واقع. اليهود قالوا بأن النسخ يلزم منه البداء ولهذا أنكروه وقالوا لا نسخ، ولهذا أبوا أن يعترفوا بنبوة عيسى وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن شريعة موسى لا تنسخ لأن النسخ يلزم منه البداء. ما معنى البداء؟ لأن الله تعالى بدا له شيء، قال قولا ثم بدا له خلافه فنسخ الأول، فقالوا هذا البداء يلزم منه الجهل وهذا لا يليق بالله عز وجل، قالوا بناء على ذلك فالنسخ غير موجود. كذلك يعني قال بعض الطوائف المنتسبة للإسلام منهم من قال بأن النسخ هذا غير موجود يعني يلزم منه البداء، وهؤلاء يعني لا قيمة لهم ولا لخلافهم. فالنسخ ثابت بالقرآن، ثابت بالسنة، ثابت حتى في شريعة اليهود، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هذا نسخ، طيبات حرمت عليهم طيبات كانت أحلت لهم في السابق. كذلك قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وهذا نسخ. هذا النسخ ثابت في القرآن والسنة، وقد تقدم يعني تعريفه وهو رفع حكم دليل شرعي أو خطاب شرعي بخطاب شرعي متأخر عنه، وهذا هو معنى قول المؤلف هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. وهذا النسخ يجوز فيه نسخ الرسم مع بقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، فهذا ثابت في القرآن وثابت في السنة. فهناك أحكام نسخت وألفاظها لم تنسخ، فهناك ألفاظ في القرآن لم تنسخ مع أن أحكامها نسخت. فقد ينسخ الحكم ولا ينسخ اللفظ. المثال إذا كان الحكم منسوخا، الحكم منسوخ واللفظ ثابت، آية المصابرة لا هنا نقول نسخ، هذا يمكن أن يكون هذا له وجه وهذا له وجه، فإذا كان له شهود فذاك، وإلا فيكتفي باللعان، لا يحتاج إلى، إذا كان عنده شهود لا يحتاج إلى لعان، فإذا كان عنده شهود هنا لا يحتاج إلى أن يلاعن. هذا سموه نسخ، لكن هي ربما هذا من باب أنه يجوز في المسألة الواحدة، يجوز مثلا إنسان إما أن يفعل هذا أو هذا، إما أن يأتي بالشهود وإما أن يلاعن، وإن كان الإتيان بالشهود يتعسر، وإن لم نقل يتعذر في أغلب الأحوال، فهنا يبقى هذا الأمر الذي هو اللعان، وهو أيسر، أيسر من الإتيان بالشهود. فآية المصابرة، آية المصابرة، نعم، تحريم الخمر، نعم تحريم الخمر، هذا الواقع أن الخمر هو النسخ، إنما يعني ينبغي أن نفهم شيء، ما كان مباحا إباحة عقلية ثم جاء الشرع بتحريمه هذا لا يسمى نسخا، لأنه كان مباح ليس إباحة شرعية. ما كان مباحا إباحة شرعية ثم جاء النص بتحريمه نقول هذا منسوخ. الخمر لم يكن مباحا إباحة شرعية، كان مباحا إباحة عقلية أول، يعني لما نزل القرآن، لما في مسألة الخمر، قبل ذلك الله عز وجل ما أقرهم على شرب الخمر، ما أباح لهم شرب الخمر، وإنما كانت هذه الإباحة كان سكوتا شرعيا، الشارع سكت، سكت عن هذا الأمر إلى أن يحين وقت تحريمه، فليست هناك آية تبيح شرب الخمر، لا، وإنما نزل القرآن بالتنبيه إلى أضرار الخمر ومفاسده، ثم بعد ذلك حرمت. ولهذا العلماء يقولون بأنه الإباحة كانت إباحة عقلية وليست إباحة شرعية، والإباحة العقلية إذا جاء النص لتحريمها فيما بعد لا يسمى نسخا، هذا لا يسمى نسخا، النسخ إنما يكون مع الإباحة الشرعية، مثلا إباحة شرعية ثم يأتي التحريم نقول هذا نسخ، فالخمر لا يدخل في هذا. نعم نعم، هذا آية الوصية ليست نسخة، ليست منسوخة، لا، هنا هذه من باب البيان أو من باب التخصيص، فالوصية باقية، باقية، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، لكن الوصية لغير الورثة ثابتة، فهذا الذي تحضره الوفاة يكتب الوصية لكن لغير الورثة، فهذا ليس من باب النسخ على القول الراجح. فآية المصابرة نسخ، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ثم نسخها فقال الآن خفف الله عنكم، فاللفظ موجود ونحن نتعبد بتلاوته ونؤجر على تلاوته، لكن الحكم منسوخ، فهذا بقاء الرسم مع نسخ، مع نسخ الحكم. وقد يكون العكس، أن ينسخ الرسم ويبقى الحكم، كآية الرجم، آية الرجم، رجم الزاني والزانية المحصنين، هذه آية الرجم كانت فيما يتلى من القرآن، نزلت على الصحابة قرأوها وحفظوها ووعوها وعملوا بها، ثم بعد ذلك نسخ اللفظ ونسخ الرسم وبقي الحكم ثابتا، فبقي حكمها ثابتا، فهذه أيضا هذا من نسخ اللفظ أو الرسم دون الحكم. نعم هذه الآية، نعم، والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كانت هذا فيما يتلى من القرآن، ثم بعد ذلك نسخ اللفظ وبقي، نسخ اللفظ وبقي الحكم ثابتا. كذلك قد ينسخ نعم لا قد ينسخ اللفظ مع الحكم. قد يكون النسخ ولم يذكرها المؤلف يجوز نسخ اللفظ والحكم جميعا. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن أن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا 5 معلومات فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. ف10 رضعات معلومات يحرمنا هذه كان فيما يقرأ من القرآن ثم نسخ لفظا وحكما وبقي نسخ بماذا 5 رضعات ثم ماذا صار 5 رضعات هذه نسخ لفظا وبقي حكما فالعشر منسوخة لفظا رسما وحكما وأما 5 فمنسوخة لفظا دون الحكم الحكم ثابت فهذا أيضا من النسخ. كذلك من النسخ قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخر فهذا أيضا دليل من السنة على ثبوت هذا النسخ. وهذا النسخ قد يكون إلى بدل ويكون إلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. إذن هناك تقسيم آخر. فالتقسيم الأول هو أنه النسخ ينقسم إلى نسخ الرسم وبقاء الحكم، نسخ الحكم وبقاء الرسم، نسخ الحكم والرسم جميعا. فهذه 3 أنواع. تقسيم آخر قالوا النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. النسخ قد ينقص قد يكون إلى بدل ينسخ هذا الحكم ويأتي بدله حكم آخر وقد ينسخ إلى غير بدل. فمثال ما ينسخ إلى بدل النسخ الذي جاء إلى بدل مثال نعم آية المصابرة هذه نسخت إلى بدل كذلك آية نعم نعم هذا أيضا إلى بدل وسيأتي إن شاء الله هذا أيضا الكلام عنه. ماذا أيضا الصيام الصيام كان في أول الأمر المسلم مخيرا بين الصوم وبين أن يخرج فدية ثم بعد ذلك تعين الصوم فمن شهد منكم الشهر فليصوم فهذا نسخ إلى بدل. قد يكون النسخ إلى غير بدل ومن ذلك تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان كل من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يخرج الصدقة أن يتصدق. لكن هذا الحكم نسخ إلى غير بدل يعني نسخ ولم يأتي بدله أمر أو حكم آخر لم يأتي بدله حكم آخر فهذا نسخ إلى غير بدل. قال وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف هذا أيضا تقسيم آخر وهو أن النسخ قد يكون من الأخف إلى الأثقل ومن الأثقل إلى الأخف ومن شيء إلى مساو أيضا هذا لم يذكره المؤلف. قد يكون النسخ إلى مساو فالنسخ من الأخف إلى الأثقل كآية الصوم. آية الصوم فيها كان التخيير بين الإفطار وبين مع الإخراج الفدية وبين الصوم ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بما هو أثقل منه وهو صيام شهر رمضان وجوب. وقد يكون النسخ إلى ما هو أخف كما في آية المصابرة. في آية المصابرة نسخ الحكم الثالث الثقيل بالحكم الخفيف. فكان لا يجوز للمسلم أن يفر من 10 مقاتلين، لا يجوز له أن يفر منهم. ثم نسخ هذا الحكم باثنين، فإذا فوق 2 يجوز له الفرار، فوق 2. طبعا وهذا تخفيف، تخفيف في هذه الآية يدل على ثبوت هذا النوع من النسخ. قد يكون هذا النسخ إلى مساو كما هو في الاستقبال، كان الناس يستقبلون بيت المقدس ثم نسخ هذا باستقبال الكعبة، وهذا نسخ يعني إلى بدل، إلا أنه مساوي. تستقبل بيت المقدس والكعبة، الأمر لا يختلف، ليس في أحدهما مشقة أكثر من الأخرى. كذلك إلى ما هو أخف أيضا في آية الصيام، تعلمون أن المسلمين في أول الأمر كانوا إذا صام أحدهم يفطر عند الغروب، فإذا نام لا يجوز له أن يأكل بعد ذلك حتى تغرب الشمس لليوم الموالي، تعرفون سبب نزول الآية. فكان من نام بعد المغرب ولو دقيقة واحدة لا يجوز له أن يأكل تلك الليلة بعد أن يستيقظ، ولا أن يأكل في اليوم الموالي حتى تغرب الشمس. فالليل لم يكن محلا مباحا يباح فيه الأكل، وإنما كان يباح قبل النوم. ثم نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم فأباح الله للمسلمين أن يأكلوا في ليالي رمضان، فهذا نسخ من الأثقل إلى الأخف، هذا فيه تخفيف. ثم قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، وهذا موجود أيضا في آية المصابرة وغيرها، آية الصيام فيها نسخ الكتاب بالكتاب، كذلك نسخ السنة بالكتاب. السنة يجوز أن تنسخ بالكتاب، فيأتي آية فتنسخ سنة، مثال نعم استقبال القبلة، نعم استقبال، نعم نعم الآية هذه نسخت فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ونسخ السنة بالسنة، وهذا كثير موجود يعني في الكتب السنة، يعني هناك كتب خاصة في بيان الناسخ والمنسوخ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة تنسخ السنة كما في قوله نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نسخ. ربما هناك أحاديث أخرى الوضوء مما مست النار، مثلا الوضوء مما مست النار كان آخر الأمرين من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهذا أيضا كثير من العلماء قالوا بأنه منسوخ. فنسخ الكتاب بالكتاب واضح، نسخ السنة بالكتاب، نسخ السنة بالسنة. ونسخ الكتاب بالسنة، هل ينسخ الكتاب بالسنة؟ فيه خلاف جمهور المؤلف لم يذكره، بناء على ذلك فهو لا يرى نسخ القرآن بالسنة، لكن نقول إذا صح الحديث فلا مانع لا عقلا ولا شرعا أن تكون السنة ناسخة للقرآن، ليس هناك مانع لا في القرآن ولا في السنة ما يدل على المنع، بل يجوز للسنة أن تنسخ القرآن، ولكن بعد البحث لم نجد إلا مسألة واحدة قد تصلح مثالا لهذا مع ضعف فيها، وهي قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. هذه الآية فيها أن من وقع في الفاحشة وهي فاحشة اللواط فحكمه واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا. ثم نحن نعلم من السنة أنه يقتل, أن يقتل الفاعل والمفعول به, فكلاهما يقتل. لكن الإشكال في الحديث, جمهور المحدثين على أنه لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام, وإنما اعتمدوا في هذا الحكم على جريان عمل السلف. قالوا بأن السلف حكموا, والروايات كثيرة عنهم أنهم يقتلون الفاعل والمفعول به, لكن ليس ثم حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك حديث واحد, إنما يتقوى هذا الحديث بالآثار, وإلا فهو في ذاته يحكمون عليه بعدم الصحة. فإذا قلنا بأن الحديث صحيح فهذا مثال يصلح لنسخ القرآن بالسنة, هذا هو المثال الوحيد فقط وليس ثم مثال آخر, هذا إذا قلنا بجواز نسخ القرآن بالسنة. قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما, هنا يقصد المتواتر من القرآن والسنة, هنا بخلاف الأحاد. فالمتواتر بالمتواتر منهما يعني القرآن كله متواتر, بقية السنة. المتواتر من القرآن ينسخ المتواتر من السنة وينسخ من باب أولى الأحاد, والمتواتر من السنة ينسخ المتواتر من السنة وينسخ أيضا باب أولى الأحاد من السنة. قال ونسخ الأحاد بالأحاد والمتواتر, الأحاد ينسخ به الأحاد والمتواتر, ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد, طبعا بناء على أن المتواتر أقوى ثبوتا من الأحاد. لكن هذا ليس دليلا, بل يجوز نسخ المتواتر بالأحاد إذا صح الأحاد, إذا كان صحيحا فإنه ينسخ المتواتر. فليس لما ذكره المؤلف ما يدل عليه لا من قرآن ولا من سنة, بل حتى العقل لا يدل على التفريق بينهما. فما دام أن الخبر ثابت صحيح فلا مانع من أن ينسخ. الآن مثلا حديث واقع رواها لنا رجل أو رجلان أو ثلاثة ثقات نثق فيهم وهم في قمة العدالة, رووا لنا حادث, ثم جاء 100 شخص كلهم عدول فرأوا مثلا جاء 100 شخص وقالوا فلان فعل كذا وكذا ورأيناه, ثم بعد هؤلاء يأتي 2 ثقات يقول لا رأيناه تراجع, رأينا هذا الفعل لكننا رأيناه تراجع, فهل نقول هذا النسخ غير ممكن؟ هل يعني نرفض كلام هؤلاء يعني 2 أو 3 بحجة أن من سبقهم أكثر منهم عددا؟ هل هذا يكفي؟ هذا لا يقتضيه لا شرع ولا عقل. لا, ما دام أنه ثقة وأنه عدل وأخبرنا بأن هذا الحكم الذي رآه الآلاف من الناس أن فلانا قد تراجع وأعلن رجوعه عنه, فهنا نأخذ بكلامه. كذلك في الحديث, إذا جاءنا حديث متواتر ثم بعده جاء جماعة من الصحابة 1 2 3 فحدثونا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد تراجع عن ذلك الأمر الذي فعله في الملأ, تراجع عنه, ماذا نقول؟ هل نرد خبرهم؟ نقول لا, حتى تأتونا بعدد يماثل العدد الأول حتى نصدقكم؟ لا, أنا لا نقول لا. ما دام أن الخبر ثابت ونقل عن طريق عدل ضابط ثقة فحينئذ نأخذ بهذا الخبر, ويجوز حينئذ نسخ المتواتر بالأحاد ولا مانع من ذلك. فهذا باختصار فيما يتعلق بمسألة النسخ. طبعا والنسخ هذا يعني موجود في الكتب. الواجب على طالب العلم أن يعرف مواضع النسخ والناسخ والمنسوخ في القرآن وفي السنة. لماذا؟ ربما الآن لا يستحضرها، لكن لابد أن يكون عالما بها، بحيث إذا عرض له حديث من هذه الأحاديث يستحضر بأن هذا الحديث منسوخ وناسخه هو كذا. فلابد، لماذا؟ حتى لا يخطئ في الحكم. قد تصدر حكما بناء على حديث أنت لا تدري بأنه منسوخ، فتقول هذا حديث ثابت ما دام أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فنرتب عليه هذا الحكم، وهو في الواقع منسوخ. فلا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن، والناسخ والمنسوخ على قلة، يعني قليل الناسخ والمنسوخ في القرآن، كذلك الناسخ والمنسوخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من معرفتها والاطلاع عليها. وهذا شرط يشترطه العلماء في كل من يفتي أو يحاول يعني أن يجتهد في أي مسألة من المسائل، لابد أن يكون على اطلاع بالناسخ، على اطلاع على الناسخ والمنسوخ. هذا يعني مبحث مهم في أصول الفقه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.